نرقص نغسل مين ودروي اللي بذاقين غير أنا مرقي عساني أتاكي صيد ربي غل حية الزينة سؤل الجينة وانا ما تركي عساني أتامي سعد ربي سلخير نسافر بيتا تشلحي تيران دار زماني عيش الحياة عيش السلام دولي كمي حب ناس مقارس ما تديدي الزيني خلقك يضرب بيناك لهبتياك الحروفي كان وين الزيني غيكا ديفو لك الزيني غيت حنور زمن ونسي واللي دارسي عساني ورديتيني بالأول اللي تجدر تيري غيكا ديفو لك الزيني غيكا ونس زود الصفات نسى كل شي عزوني غيكا ديفو لك الزيني غيلا الأمن ولا لدب ولاني تتزوري إيوي تا دايري ولي نطفل الدين غلي غوري خالي دخن تشليدي إيوي تا دايري ولي نطفل الدين دار الزيني رادري دغار بريني إيوي تا دايري ولي نطفل الدين دار الزيني يدي سكفون خدامي غلي غيجي وما دون رسولي تحمي لتندك ولا دسن تردردي وراتيتيني بالأول اللي تجدر تيري غلي غيجي وما دون رسولي تحمي لتندك ولا دسن تردردي يفرح وفانس ولا سفر نسر نسول الرينة ما دون تشتاني ورنسمحي الحبار وما يسكر سولي ما تسنو دولي نوي وزماني ورط روح تاتا سنو تنسيد ندار السيني راي كنت خرج درني ورط روح تاتا سنو تسدو اللي تقولين وتويت العقل ورزقاني ورط روح تاتا سنو تسدو اللي تقولين وتويت العقل ورزقاني وراتيتيني بالأول اللي تجدر تيري واخا تيري هذا اللي ينزد الموت ودرس لي نمت دوال اي اي اي اي اي اي اي كان في سكر الحب يفرخ انا اي اي اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي يفرخنا اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي يفرخنا إلا يعني بضغط الوالدين أشخوت اللي رانو راسنا ترانا إلا يعني بضغط الخطوب نسمسكيني تقول دي اللي حسانا إلا يعني بضغط تديم الدقال قورس نسولي في الغريانا إلا يا مسكيني حاشا تدر الكرت انتي عيشي كليت من برانا إلا يعني بريد نغني حرقو لنسي في السورة يسمني فيانا إلا يا نسمن بيك السوري يا مسكينة والسا سيسي استوى أي أي أي أي أي أي أي غيكا تسكر حبي يفرخنا اي اي اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي يفرخان اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي يفرخان الا يعني غدرت نولي حبا مسكين ورسولي تاني غيانا الا يعني مسكيني غامض بلا الصح تنسي ملكا سنغني خسانا بالله يا رسول حبي ده جمعتني يا نولا ما دي سقسانة إلا يا نس ذلت الحب اللي خسول رسماني صدرنا الزين ربقني تزواري حباني اختار وانت سمتني حلانا الزين كنت مدي ويد الحب نسكر المشاكل الإنسانة اي اي اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي فرخان اي اي اي اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي فرخان اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي فرخان بلي انا حزني يا زومي كرها يا كتير امور الشوا سوانا الا يا مسكيني حرق الحب ونسولتي حبنا الدفنانة إلا يا مسكيني عاشر لهم مرتي السوسو صورة سلاني أنا الزين ربقني تزواري حباني اختار ونتي تنتمي حلانا الزين كنت مدي ويت الحب ريسكر المشاكل إلي نسانا الزين كنت مدي ويت الحب ريسكر المشاكل إلي نسانا اي اي اي اي اي اي اي غيكا تسكر حبي فرخانا سكر حبي يفرح اختدرت تذوق السيد حسين السي كبير السيد الرباط الشجاد الياس اي فرخان عدل ووال لازم زغلين يندغير انا لك المولاي وادي عيالي ندي فرخان ونادي الحب والزين وريقي بلا سفر كدا تطمير ياني حناني غدي كلان يوفز كنوز برك الله يقرا النوال كدا تطمير هنا سكوسي شبعنان ورسول الليل الزرافان يفرحوا في اللحد الفنان شوفي جدي كنغير ومان حمد غير ربي اللي غقان السان شوفوا بارك الله شفت ونزا بارك الله شوف الحنة بارك الله شوف يدي بارك الله شوف وادا بارك الله شوف ينزين بارك الله اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ضيحة حان صالح باب والسم الصيف يقانيان وينو ربي ونغدو غسان لموني الحب يفرحوا واللي بدا يلان واللي رانا مهدى نسان يا نيوت الحب بدا يلان أريد تسكين زندي من دي اللي حقر ومان أريد تكسوس أنا ودي السعدي غلان هيا الأرقاس شوف يا نسين بارك الله يرشم كله بارك الله شوفته ونزا بارك الله ولا تدي بارك الله شوف ودا بارك الله، شوف الحنة بارك الله، شوف ونزا بارك الله. ايلي هيلي ايلي هيلي ايلي هيلي ايلي هيلي ايلي هيلي ايلي هيلي. والعفو العفو يحنينا سيدي ربي،